السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم مما فيه خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويجعل قلوبنا أجود ما تكون في هذه الأيام المباركة. اليوم مع عبادة أخرى نريد أن نجود هذه العبادة. طبعا كل لقاء أتمنى أننا نخرج منه أن كل واحد يحاول بقدر الإمكان يبحث عن العتمة التي كانت في قلبه، ويحاول ينورها، ويحاول يكون لي سلوك، وينطلق في السلوك ده في تطبيق حاجة لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بيه، يحاول يستفيد من اللقاء ده بحاجة، ويشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. اليوم هنتكلم عن وجبت محبتي. أن الله سبحانه وتعالى يقول وجبت محبتي، ياه إيه الجمال ده. إن الله سبحانه وتعالى يقول وجبت محبتي، إن ربنا سبحانه وتعالى في عليائه يقول هذا الكلام، دي كده هذا حاجة كبيرة قوي. أن الله سبحانه وتعالى يقول هذا المعنى، وممكن الفضل ده أنا وأنتم بسهولة جداً بتوفيق من الله سبحانه وتعالى نطبقه ونصل إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طبعا المشهد ده في قصة، القصة دي بيحكيها معاذ بن جبل، بيقول إن هو دخلت المسجد، مسجد دمشق، يعني راوي يحكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم، وهو التابعي أبو إدريس الخولاني، يقول أنا دخلت المسجد في الشام، فإذا أنا بفتى براق الثنايا، الله أكبر، يقول أنا دخلت، لما دخلت فإذا أنا واحد شديد أبيض الصغر، وقيل إن هو كثير التبسم طلق الوجه، وده جميل قوي يا جماعة، أنك تكون شخصية متبسمة. ما رآني رسول الله إلا تبسم، جرير بيقول كده. فمعاذ بن جبل لأنه كان سيد العلماء وصنع برعاية النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ هذه الخصلة، فكان كثير التبسم طلق الوجه. هذا الشاب لما دخل الخولاني أبو إدريس بيقول أنا شفت الشاب ده براق الثنايا، حاجة كده الله أكبر يعني. وإذا الناس حوله إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، لو في حاجة يعني اختلفوا في حاجة، طب نشوف رأيه براق الثنايا ده أخبره إيه، ويصدروا عن رأيه. فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل. الله الله، معاذ بن جبل، يعني عين اكتحلت برؤية السراج المنير، يعني عين شافت النبي. لا نروح بقى نقعد معه، طالما في يا جماعة استشعر كده إنك تلاقي واحد يكون بينه وبين النبي ما فيش، إيده مست يد النبي، عينه اكتحلت برؤية النبي. ده كان أنس بن مالك، كان تلميذه، لما ألقى إليه أنس التفاحة قال خذ هذه، فقبل التفاحة فاستعجب جدا أنس، قال تقبلها؟ قال أقبل هذه التفاحة التي مستها يد، مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول له أنا يعني أقبل هذه التفاحة التي مست يد، هذه اليد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني الناس دي يا جماعة عالية قوي قوي قوي، أي حاجة بتخدشهم. فده في يوم من الأيام أنس ده بيحكي لهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول كان شعره كذا وكذا وكذا، ثم التفت إلى أحد التلاميذ وكان قال كان يشبه شعرق يا قتادة، فبكى. إذا أنا في حاجة شبهي، في حاجة طلعت فيا شبهه، فبكى من الفرح. وكابس بن ربيعة لما دخل على معاوية وكان كابس بن ربيع شبيه رسول الله، فبكى معاوية وانتفض. قالوا: ما الذي يبكيه؟ قال: رأيت شبيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حاجة كده عالية قوية. المهم لما عرف ان ده معاذ، فبيقول: فلما كان الغد هجرت اجري اروح بقى ايه بدري بقى، ما خلاص الدنيا ايه يعني انا لازم اقرب منه. فبيقول: فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالهجير. سبحان الله، اللي هو التبكير للصلاة يعني. فهو بيقول: انا لما رحت قلت اروح الحقه، فوجدته يصلي. ما هي سبحان الله يا جماعة، الربانية بتكون فرع من التوفيق والهيبة. العلم يديك هيبة، والعبادة تديك اتزان. هي دي الربانية بقى. الناس دي عندهم ربانية عالية قوي قوي. قال: فوجدته يصلي، يبتسم ويهزر ويضحك وممكن يلعب معاهم ويخرج وبتاع، بس كل وقت بقى ليه ليه وقته. وجدته يصلي فانتظرته حتى إذا قضى صلاته جئته من قبل وجهه، ما لازم يجيله من إيه من قدامه يعني. ثم قال: فسلمت عليه فقلت له: والله إني لا أحبك لله. يا أخي بيقول لك: والله أنا حبيتك لله. إيه الجمال ده يا جماعة؟ فقال معاذ: الله بال يعني زي ما تقول لي واحد بالله يا أخي. قال: الله. فقلت: الله يعني بيقول له فقال: الله تاني. معاذ بيأكد قال له: أيوة الله. فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه. يا سلام، الناس دي يا جماعة ما كانش عندهم الكلكعة اللي عند ناس كتير قوي. الناس دي حياتهم سلسة، حياتهم كده سكينة في التورتة، حاجة سلكة كده والدنيا بسيطة وببساطة خالص. فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه، يعني شده نحوه من وسط الثوب كده وخده كده وشده، قال له: قرب أبشر. قال له: قرب مني أبشر فإني سبحان الله. فبيقول له: قرب فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي، أي حقت محبة الله للمتحابين فيا، وهم الذين كانت قلوبهم مجتمعة على المحبة في إجلال الله وفي تعظيم الله، فلا يحبون إلا ما يحبه الله، ولا يبغضون إلا ما يبغضه الله. وجبت محبتي للمتحابين فيا، المتجالسين فيا، الناس اللي بتجتمع على ذكر الله وعبادة الله، والمتزاورين فيا، وهم اللي بيزوروا بعض صلة رحم، عيادة مريض، أخوة في الله، زيارة خالصة لوجه الله. رايح تزوره ليه؟ أصله بيزعل، يبقى ديت مش لله، إلا ممكن عشان أنت مش حابب إن المسلم ده يتضايق، فقلبه لما يزعل يسيء بك الظن، فبرضو كده يبقى لله. والمتبادلين فيه، ما أنت ما تقوليش أنت بتحبني في الله وما فيش ترجمة للحب. وده إن شاء الله هيكون النهاردة هنتكلم عن المعنى ده، بكرة هنتكلم عن حقوق المعنى ده إن شاء الله. والمتبادلين فيه، فأنت بتحبني يبقى في زيارات. والمتزاورين، والمتبازلين فيه، أنتوا عارفين يعني وجبت محبتي للمتزاورين فيه؟ يعني أنت رايح تزور أخ ليك في الله، أنت رايح تزوري واحدة لله فقط لله، ده ممكن تاخدي معاها أجود ما يكون، تاخدي معاها عبادة بسبب الجود اللي أنت عملتيه ده. وجبت محبتي، طب لو ربنا أحبك أنت عاوز إيه تاني من الدنيا؟ عاوز حاجة من الدنيا مستنية؟ عاوز ربنا يحبك وحاجة كمان؟ ولا إذا أحبك فأخذت كل شيء. والمتبازلين فيه، وهم الذين بذلوا أنفسهم وأنفقوا أموالهم فيما أمر الله سبحانه وتعالى. الحديث ده يا جماعة يعني ممكن ياخد مساق كامل، المساق ممكن ياخد رمضان كله نتكلم فيه ومش هنخلصه. وأنا عارف أنا بقول لكم إيه، مش هنخلصه. الله سبحانه وتعالى لما حصلت غزوة بدر وانتهت وخلاص بقى راجعين من النصر، المفترض بقى يبقى فيه كلام كتير على الايه على الانتصار والكلام ده، فماذا قال الله سبحانه وتعالى في اول الصورة؟ قال الرب جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كل واحد يحاول بقدر الإمكان يفتش جوه، يحاول يفتش ويشوف نفسه من جوه مع أخوه إيه الأخبار. في حد من الشباب بيقول إن حد من إخوانه مرض بالسكر 5 سنين، 5 سنين عنده سكر. أخونا اللي كان مرض بالسكر ده لأنه 5 سنين ما بيقولش لحد من حواليه. فسبحان الله، فواحد بيقول له أنت ما بتقولهمش ليه؟ قال له أنا عارف لو أنا قلت لهم هيزعلوا، فخوفا عليهم لم يقل لهم، لدرجة أن هو بيقول أنا خايف أقول لهم هم نفسهم يجي لهم السكر. شوف سبحان الله يا جماعة، هو ممكن في حاجة كده، هو ممكن في عمق كده، ان في واحد يعني مش بيقول لهم مش من باب ان هو كتوم، لا يقولك انا مش بحب اذيهم، لذلك عدوا من البر الا تخبر والديك بالاخبار التي فيها مشقة. من البر انك لا تخبر والدتك انا ظهري واجعني يا امي، انا كنت مش عارف النهارده سحبوا رخصتي يا امي. انت يا ابن الحلال الله يهديك، انت عاوز ايه من والدتك؟ فيعني احيانا ان في ناس بيضغطوا جامد جدا في الموضوع ده. فشوفوا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان شعب الايمان 70 شعبة وبضع 60 شعبة على روايات، اعلاها لا اله الا الله، طيب وادناها اماطة الاذى. اماطة الاذى، طيب ايه اوثق بقى؟ العرى والشعب. أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يا أوثق عرى الإيمان. ولذلك يا جماعة لا تجد إنسان يحسن الأخوة في الله ثم ينتكس أو يقع، نادر، بل نادر إن هو يعني تفوته حسن خاتمة، نادر. بس يا جماعة يكون عنده حب في الله حقيقي، يحب في الله ويبغض في الله، يعني قلبه ده ضبطه صح، البعداء يبغضهم والناس القريبين بيحبهم في الله، مش بيحب اللي تابعه بس واللي شبهه، لا يا جماعة، أي حاجة أي مظهر طاعة بيحبه. زي في ناس دلوقتي بتحب الناس وهي رايحة تصلي التراويح، حابب المنظر ده. كتير من الشباب بيقول لي ده نص ساعة ما بنلحقش، قلت له ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. لو ملكش أي فايدة من صلاة التراويح إنك بتكسر سواد المؤمنين وبتغيظ أهل العداء وأهل الباطل، ده لوحده حاجة جليلة قوي عند ربنا. وعما تروح البيت بقى خليك بقى بشر الحافي وطول واعمل اللي نفسك فيه وورينا أنت هتعمل إيه. لكن إنك مجرد إنك تروح تصلي تكسر سواد المؤمنين، إنك تحسسهم كده إن ما زال هناك إيمان ينبض في قلوب الناس. وسبحان الله من رحمة الله إن هذا الضغط كان له تأثير إيجابي من بصورة أخرى، إن في ناس كتير نزلت قالت لك ده نص ساعة وننجز. فسبحان الله، هذا دينه وهو يتولى نشره. كل اللي فيها بس لو أنت ما شاركتش أنت خسرت مكانك، لكن الدين كده كده هينتشر، كده كده الدين يعني إن شاء الله بإذن الله أرسل الله نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فجماعة فكرة الأخوة في الله وأوثق عرى الإيمان دي مهمة جدا جدا جدا. ولذلك إن الشريعة تنبهك وقولوا للناس حسنا، اوعى تقول كلام يضايق أخوك، اوعى تقول كلام يكون مقاله وحش، مقاله يخدش. في ناس يا جماعة تخصصه يعني ماشي لسانه ده عامل زي مشرة الجراح قاعد يعور في الخلق. ربنا سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن حاجة أقولها، أحسن لفظ قوله. ليه؟ لأن الشيطان بياخد ألفاظك ويبهدلها. إن الشيطان ينزغ بينهم، ياخد الكلمة دي هو كان يقصد إيه، هو كان يعمل إيه. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، رميها على الفيس، رميها كده وخلاص، يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفة. يا يعني في واحد ممكن يقع بسبب بوست كتبه يتكتب يروح في النار 70 سنة يقع كلمة لا يلقي لها بالا. والناحية التانية العكس، كلمة لا تلقي لها بالا ترفعك عالي قوي قوي قوي عند ربنا. فيا جماعة حقوق الأخوة، حقوق الأخوة وجبت محبتي للمتزاورين فيه، للمتبازلين فيه، في رواية للمتصافين فيه. ما تكون صافي كده، صافي يا عم أخوك ما يقصدش يا عم. في بعض الناس لازم يتعامل كده، لا هو المفترض يبقى فاهم. على فكرة أخوك والله بسيط، ولا واخد كورس تربية إيجابية، ولا معاه دبلومة هندية، ولا معاه ماجستير في أي حاجة فيها إية، فتعامل معاه أنه هو إنسان بسيط وما كانش فاهم، والموضوع هيكون بسيط خالص وخليك لين كده. سبحان الله، وجبت محبتي. النهاردة في ناس كتير، فين يا جماعة المتبازلين بيبذلوا أموالهم؟ تعال النهاردة كده شوف، في حد من الشباب يقول لي إيه؟ يقول لي أنا عاوز أتصدق بصدقة لمدة عام كامل. طيب عاوز منها إيه؟ تقول لي أنا عاوز شريحة معينة هو قصدها يعني من أهل الخير زي معلمين القرآن وكده، راتبهم يزيد كذا في المية بدون ما هم لا يشعروا. بتقول كده والله الإدارة زودت الراتب بتاعكم لمدة سنة 10% 20%. في ناس عندها يا جماعة فنيات كده في العلاقة مع الله راقية قوي قوي قوي. الناس الرايقة كده تحس كده يقولك لا خليه برضو هو ما يحسش بحاجة، لا يشعر أبدا إنه هو يد دنيا، يبقى في العلو. للمتبادلين فيه، ما شاء الله قدامك الصوبيا وقدامك التمر باللبن وقاعد ما تفطري ومش عارف ايه وسمبوسة وكل بقى ايه اي حاجة في الدايرة دي، وهب بقى مش عارف ايه المحشي ايه وبتاع والكلام ده كله، ونروح التراويح نعيط وجاره مش لاقي يأكل. بتعيط على ايه؟ كل الكلام ده كويس بس انت بتعيط على ايه؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابه. لازم الحب يجي، الحب بينك وبين اخواتك. المعنى ده يا جماعة، يا جماعة محمد صلى الله عليه وسلم لما ترك البسمة التبسم في وجه واحد لمصلحة هو شافها فتضايق صلى الله عليه وسلم، نزلت سورة تعاتبه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. مجرد بس انك لقطة لقطة كده في لغة التواصل الظاهرة يبقى فيها شوشرة، شوف عملت ايه سبحان الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آيات المنافق وقال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، كلها علاقات مع الناس. من الحاجات الجميلة أحكيها وأختم بيها وبعدين نكمل إن شاء الله المرة القادمة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي لنا علاقة كده خاصة ببعض الصحابة اسمهم الأشعريين. دول ناس أسلموا وجايين من اليمن، دول اللي هم جايين من اليمن كده كانوا جايين في عدد مهول كده، كان موسى الأشعري وإخواته وهم داخلين المدينة قاعدين يقولوا غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، حاجة كده رايقين قوي وصوتهم جميل قوي وكان صوتهم رائع. بس كان فيه عندهم حاجة حلوة كمان، الناس دي يا جماعة ما بيكانوا يئيزوا يمشوا في الغزوات، يقول النبي وقل الطعام عليهم بالمدينة أجمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد. لو الطعام قال يروحوا جمعين كل واحد عنده حاجة يحطها في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية بينهم. يعني أنت مطلع 3-4 صواني مكرونة بالبشاميل، التاني مطلع صنيتين مش عارف جلاش، الرابع مطلع مش عارف إيه ملوخية، وده مطلع إيه وده مطلع إيه وده مطلع رقاق وده مطلع عيش مش عارف بسيط وده كذا، كل واحد يطلع بقى وبعدين نعيد تاني التقسيمة بالسوية. يقول النبي فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. اللي يعمل كده هو مني وأنا منه. عملت كده في يوم من الأيام، ده احنا أحيانا بيبقى في اعتكاف كده وتلاقي الوجبات، تلاقي بقى في تسريبات بقى، في واحد يسرب له أكل وده يتسرب له أكل وده يتسرب له أكل. احنا كان عندنا قاعدة في الاعتكافات، الأكل اللي هيتمسك هيتوزع بالسوية، فأنت مأزول إنك تسرب واحنا مأزونين، مأزون لينا ان احنا ناخد بينك ونوزع بالسوية. ابن عباس بيقول كلام راقي قوي، بيقول ايه؟ ثلاثة لا اكافئهم، معرفش كافئهم، هكافئهم ازاي دي؟ رجل يبدأني بالسلام، ان في واحد يدخل كده فيقول لي يبدأني بالسلام، ورجل وسع لي في المجلس. شوف يا جماعه، الانسان عم يبقى تربيه نبويه بيبقى عنده دقه عاليه قوي في تفاصيل كده احنا ما بناخدش بالنا منها. ورجل اغبرت قدماه في المشي الي يريد السلامه علي. راجل يجيلي بيقول انا ما اقدرش اكافئه ولو قطرت من دمي، ولو يعني جبت دم ما اقدرش ايه. بيقول بقى في رابع ده بقى لا يكافئه الا الله. مين ده بقى؟ يقول رجل نزل به امر فبات ليلته يفكر بمن ينزله. يعني جاله هم كده، قال لك افكر في مين، اروح لمين، ثم راني اهلا لحاجته فانزلها بي. بيقول الراجل ده بقى انا مش عارف اكافئه، ده لا يكافئه الا الله. بيقول ده واحد نزل به امر فبات الليل كله قاعد يفكر يا ترى اروح لمين اروح لمين اروح. محمد، صح، هو محمد، رن على محمد. بيقول ثم راني اهلا لحاجته فانزلها بي. لا شفتوا احنا بنحسبها ازاي، هو مش وراه الا انا، كل شويه يرن عليا انا. يا جماعه النفوس اللي بتتربى التربيه النبويه مختلفه تمام. احنا يا جماعه واحنا بنصلي الجنازه بنقول ايه؟ بنقول واحنا بندعي له، بندعي للميت اللي هو ممكن ما عرفوش، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. يعني ايه لا تفتنا بعده؟ يعني اخوك اللي مات ده انت معرض للفتنه بعد ما هو مات، لان هو كان عنصر امان غيبي انت ما تشوفوش. الله سبحانه وتعالى انت عندك امان، نصاب زي نصاب الزكاه كده، في نصاب الحمايه. اخوك المسلم اللي انت ما تعرفوش هو احد النصب، احد الانصبه دي، فهو عامل لك النصاب ده، فلما مات انت بتقول له يا رب ما تفتنيش بعده. عشان كده الدراني الناس دي يا جماعه كان فاهمين قوي يعني اخوه. قال اني لاضع لقمه في فم اخي من اخواني، في فم اخ من اخواني، فاجد طعمها في حلقي، أنا أحس طعمها في بقي. سبحان الله. على فكرة الأمهات بتحس كده مع أولادها، بس ميزة الشرع بيربيك تربية إن يخليك تحس كده مع المسلمين، بيخليك كده تحس كده مع المسلمين. كان في واحد سبحان الله من أهل الخير، هذا الرجل كان لي سبحان الله صدقات، يعني مهم، يعني كان بيستقبل الوفود اللي بتيجي من بره من الأفارقة وكده، وكان بيضيفهم ويكرمهم وهم رايحين يحجوا يعني. فجم ناس ريحتهم صعبة من السفر وأعرق وبتاع وكده، والملابس بتاعتهم متطربة. فالراجل الخادم السكرتير قال لهم لا استنوا خشوا اغتسلوا كده ويتجهزوا وبتاع. فهو سمعوا فطلع، فراح خد الطفل الشاب الصغير ده أو الشاب السكرتير ده وقال له كلمة في ودنه، قال له لا تجعل هذه الرائحة ولا تجعل هذه الثياب حجابا لي عن الجنة، دعني أدخل بهذا الاتساخ إلى الجنة. قل له يا عم الله يكرمك سيبني، أنت هتضيع عني ليه الثواب؟ هتأخرهم ليه وتعطلهم ليه؟ سبحان الله. فالمعنى ده يا جماعة مهم جدا جدا. ده الخليل ابن أحمد النعل بتاعه اتقطع، نعله اتقطع، فعمل إيه لما نعله اتقطع؟ وهو عم نعله طبعا زميله اسمه محمد ده خلع النعل بتاعه، فقال له بتعمل ايه؟ قال له اواسيك في ليه في الحفاوه. والله ليه انت عشان انت تسمعني بس باش انت ماشي كده معاه، قلنا نمشي مع بعض يا عم، ما تفرق معايا فيه يعني، ما انت حافي وانا حافي. الموازين الدقه دي انا مش بقول لك عشان تقلد، بس انا بديك من بابي انك تتحرك وانك تشوف الناس واصله فين في النقاء والرقي والارتقاء، وتحس ان في ناس يا جماعه عندها كده شياكه. في واحده بتبعت لك الهديه كده بتبقى شيك وقاعد يهتم جدا بالتقفيله بتاعتها والعلبه والكيس اللي بتتحط فيه، الدليفري نفسه جاي متشيك. في ناس عندها كده ايه التفاصيل الدقه، صح، تلاقيهم كده. هم في ناس بقى بيعملوا كده بس في علاقتهم مع الله، عندهم دقه بقى عاليه قوي كده في الايه العلاقه مع الله سبحانه وتعالى. يعني في واحد كان بيصلي قدام حد من المشايخ، والشاب ده لسه ايه داخل المسجد والموبايل بتاعه فيه نغمه سيئه جدا يعني، فالشيخ وهو راكع راح مدد ايده كده وقفل الموبايل اللي جنب الاخ. فبعد ما خلص طبعا الناس كلها واضح ان هي هتحفل على الاخ الكريم ده، فالشيخ بعد ما خلص وقالت خاصكار وطى عليه كده، قال له انا اسف اللي انا قفلته بدون اذنك. طبعا الولد اللي عمل المشكلة دي كان دماغه يعني حصل له ضرب الأخمة كده، ايه ده هو في كده، هو في كده ان هو بيعتذر ان هو قفل بدون اذن، وبعد كده بقى ينصحه وبتاعه الكلام ده. بس ان البداية دخله بايه في رقي قوي يا جماعة أن الإنسان يحافظ أن ده إنسان مسلم فحافظ عليه، أنك تحافظ دايما على أخواتك، أنك ما تحاولش أبدا تكون سبب أن تتوتر علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. أن الواحد يا جماعة على سرر متقابلين، يا جماعة من نعيم الجنة أنك هتكون أنت وأخوك وشك في وش بعض. الفرقة عذاب يا جماعة، الجماعة بركة والفرقة عذاب. أول زمرة هتدخل الجنة 70,000. النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر من ضمن حاجاتهم متماسكين، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، قلوبهم على قلب رجل واحد. عشان كده ابن تيمية رجل الطيب اللي يعني بيتقال عليه كلام كتير يقول لك الأخوة في الله دي زي اليد والعين، زي إيدك وعينك، فإذا دمعت العين مسحت اليد دمعها، وإذا تألمت اليد بكت العين لأجلها. يا رب ارزقنا يا رب. نسأل الله أن يمن علي وعليكم بهذا الفضل وجبت محبتي. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.